أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. الله الله الله الله الله. إن المتقين في جنات بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله أكبر والسماء والسماء رفعها ووضعها ولا تخسر الميزان. والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. الله سبحان الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ألم نجعل له عينين. سبحان الله. ما ودعك ربك سوف يعطيك ربك فترضى. الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله. وأما بنعمة ربك فحدث. Oh! ربك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب.